بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الربا. أقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. قال: وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وأت زيد بن الأرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. هذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله: باب بيع الورق بالذهب أو الذهب بالورق نسيئة دينا أو دينا، دينا بمعنى نسيئة. يعني هل يجوز بيع الذهب بالفضة دينا بأن يدفع أحدهما والآخر يؤخر دفعه؟ وقد قيد هذا هنا، قال: إلى الموسم أو إلى الحج أو إلى زمن يتفقان عليه. وسرد هذه القصة، وهي أن هذا الصحابي رضي الله عنه كان له شريك، وأنه تعاطى هذا النوع من البيع، باع ورقا يعني فضة بذهب وأحدهما مؤجل، فلما أنكر عليه وبين له أن هذا نوع من الربا، قال: إني تبايعت به في السوق وما أنكر علي أحد. يعني إن أهل السوق يرون صحة هذا البيع، حيث لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال له اذهب إلى زيد بن أرقم أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر تجارة مني في السوق، وهو على علم بما يجوز وما يمتنع بيعه وبأنواع البيع التي تصح والتي لا تصح، وهذا النوع الذي فعله إنما كان من باب الصرف. فلما جاء إليه وسأله قال يعني زيد بن أرقم إنا كنا نتبايع بهذا النوع من البيع ولا ينكر بعضنا على بعض ويرون صحته، إلى أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولما رآهم يتبايعون بهذا البيع نهاهم وقال لا إلا إذا كان البيع حاضرا وكان يدا بيد، لأن الذهب والفضة من الربويات، وهكذا بقية الأنواع الستة يجري فيها الربا، فلا بد من الاحتياط عند بيعها. ولما كانت العلة في الذهب والفضة واحدة نهوا عن أن يتبايع الرجلان بالذهب والفضة وبينهما زيادة، وأحدهما آجل، بل لا بد أن يتحقق فيهما الشرطان المثلية واليدا بيد، المثلية ويدا بيد. لكن لما كان ثمن الذهب غير ثمن الفضة أجيز التفاضل بينهما، أما بيع أحدهما بجنسه فلا يجوز، وإن تفاوت المعيار فلا بد من التساوي في المثلية ولا بد من التساوي في القبض، وهكذا بقية أنواع الربويات، فلا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلا ولا بيع البر بالبر متفاضلا ولا بيع الشعير بالشعير متفاضلا ولا بيع الملح بالملح متفاضلا. لذلك نبه الشارع على أن هذا النوع من التبايع يوقع في الربا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب رضي الله عنه عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم رضي الله عنه فهو أعلم، فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم. وهذا من تواضعهما رضي الله عنهما، حيث يحيل كل واحد منهما من الآخر على الآخر في إجابة الفتوى، وإن كان كل واحد منهما عالم وإن كان كل واحد منهما عالما بالحكم. نعم. فقال سل البراء فإنه أعلم، ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا، يعني نسيئة، دينا يعني أن يدفع له الذهب ويقبضه ورقا مؤجلا، أو أن يدفع الذهب أو الورق ويقبضه ذهبا مؤجلا. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، يعني أنهم إذا تنوع الجنس جاز البيع متفاضلا، لكن يشترط في ذلك التقابض، حيث إنهما ربويان لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة. ناس. فقال هكذا سمعت. وهنا ربما يعني يرد سؤال، وهو لو أن إنسانا أتى صائغا وأراد أو اشترى منه مقدارا من الذهب، حلية أو نقدا كالجنيهات ونحوها، بسعر الريالات الفضة، فهل يجوز أن يأخذها ولا يدفع الثمن إلا فيما بعد؟ لأن صورة الصرف أن يعطيه ذهبا ويأخذ مقابله فضة، والصرف لا بد فيه من التقابض، لكن أن يشتري منه ذهبا إلى أجل، فيقول أهل العلم إن هذا النوع من البيع وهو إن كان في صورة البيع لكنه في حقيقته قرض، والقرض أجازه الشارع لتغليبه جانب الإحسان، حيث يحسن إليه بإقراضه، ولما كان جانب الإحسان هو الظاهر في هذا النوع من التعامل رخص على خلاف الأصل، فالبيع لا بد فيه من التقابض. نعم، إن كان نوع المبيع مختلفا كذهب وفضة فيجوز التفاضل، ما إذا كان النوع المبيع من جنسه وإن اختلفت المعايير كذهب عيار 24 وذهب عيار 14 فلا يجوز البيع متفاضلا، بل لا بد أن يكون مثلا بمثل. ولهذا الشارع كما مر بنا في درس البارحة أوجد المخرج في التعامل بمثل هذا الأمر دون الوقوع في الربا بأن يبيع كل واحد الجنس الذي عنده بثمن مغاير، كأن يبيع الذهب بالتمر ويبيع الفضة بالشعير ثم يشتري بالشعير ذهبا، أو يشتري بالتمر فضة يعني ليحصل على مقصوده. ولما اعتبر كثير من أهل العلم الذهب والفضة علتهما واحدة وهي الثمنية منعوا من بيع بعضها ببعض مؤجلا، لكن لو باعوا بعضها ببعض متفاضلة فلا بأس بذلك، لأن كل من الذهب والفضة كل له ثمن مختلف عن الثمن الآخر. نعم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن يحيى ابن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني ببيع الشيء بمثله متفاضلا أو بيع الذهب بالفضة نسيئة. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا يعني مؤجلا، أما إذا باعه بعوض أو بقوض، ما إذا باعه إيه؟ بعوض، بعوض. نعم، يعني بسلعة غير الذهب. نعم. الفضة. نعم. باعها بسلعة أخرى. كالشعير والتمر وما إلى ذلك، أو الذهب إذا باعه بغير جنسه. نعم. بعوض في الذمة حالا فيجوز كما سبق. نعم. قوله أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا يعني سواء ومتفاضلا، وشرطه أن يكون حالا ويتقابض في المجلس. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. نعم. والمراد بالقلادة ما كانوا يتحلى به النساء أو ما كانوا يتحلون به بقطع من الذهب وعليها شيء من الخرز، وهذا الخرز قد يكون من الأحجار الكريمة وقد يكون أحجارا عادية، فهل يجوز للإنسان أن يبيع هذه القلادة بذهب؟ قال لا، ولا يبيعها أيضا بالفضة إلا يدا بيد. نعم. أما بالذهب فلا بد من تماثل الذهب الموجود في القلادة مع الذهب الذي يزن به. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. نعم، يعني نهاهم عن بيع الذهب مخلوطا بالخرز بذهب وزنا، ولا بد من فرزه ولا بد من حصر الذهب وبيعه مستقلا. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، يعني يفصل الذهب عن غيره. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. نعم. قال: وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن قرة ابن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، يعني ذهب وفضة وجوهر. نعم. فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة أو في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. نعم. هذا الحديث أيضا يؤيد ويشهد لما مضى من أنه لا يجوز بيع الذهب مخلوطا بغيره حتى يصفى إذا كان الثمن ذهبا. لكن لو أرادوا مثلا بيعه بالفضة فلا بأس، أو بيع بغيرها من غيره من الأشياء فلا بأس. أما أن يباع بالذهب فلا بد أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، ولا بد من التقابض. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح لهذا الباب، باب بيع القلادة وفيها خرز وذهب، قوله: سمع علي بن رباح، هو بضم العين، علي اي نعم، سمع علي بن رباح هو بضم العين عن المشهور، وقيل بفتحها علي، نعم، وقيل بفتحها، وقيل يقال بالوجهين، بالفتح اسم والضم لقب، هذا علي وعلي. قوله: عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. هكذا هو في نسخ معتمدة: قلادة باثني عشر دينارا، وفي كثير من النسخ: قلادة فيها اثني عشر دينارا. ونقل القاضي أنه وقع لمعظم شيوخهم قلادة فيها اثني عشر دينارا، وأنه وجده عند أصحابه، عند أصحاب الحافظ أبي يعلى الغساني، وأنه وجده يعني في كتابه عند أصحاب الحافظ، عند أصحاب الحافظ أبي يعلى الغساني، يعني في رواياتهم عن مسند أبي يعلى، أي مصلحة، أي مصلحة، قلادة باثني عشر دينارا، يعني وجدها وقد صححها أن قيمة القلادة اثني عشر دينار، لا أن القلادة فيها اثني عشر دينار. سنة. قال: وهذا له وجه حسن وبه يصح الكلام. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله، والصواب ما ذكرناه أولا باثني عشر، وهذا الذي أصلحه صاحب أبي علي الغساني، واستحسنه القاضي، والله أعلم. نعم. قال: وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات. سائر الربويات إذا اختلطت مع غيرها، نعم، لا وأريد بيعها بجنسها فلا بد من فصلها وبيعها، نعم، حتى يكون البيع مثلا بمثل، يدا بيد. نعم. قال: بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولا قليلا أو كثيرا. نعم. وكذلك باقي الربويات، وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي رحمه الله وأصحابه وغيرهم، المعروفة بمسألة مد عجوة. مد عجوة حسن، بمد عجوة ودينار. يعني أن الأشياء تباع مخلوطة. نعم. مد من عجوة ومعه درهم أو درهمين بمد من عجوة ومعه درهم، فكان في هناك تفاوت في مقدار المد في مقدار العجوة وتفاوت في مقدار الدراهم، فهذا لا يجوز بيعه مخلوطا، بل لا بد من فصله بحيث يكون الدراهم مع الدراهم والعجوة مع العجوة، ولا بد من التماثل والتساوي في الكيل والوزن. نعم. قال نعم. وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي رحمه الله وأصحابه فغيرهم المعروفة بمسألة مد عجوة، وصورتها باع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة أو بدرهمين. لا يجوز لهذا الحديث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي، وقال أبو حنيفة رحمه الله والثوري والحسن بن صالح يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك رحمه الله قال بأكثر، لأن الزيادة في الذهب تكون مقابل قيمة ما خلط بالذهب، مثل العجوة التي ذكر هنا أو الفضة التي تذكر مخلوطة أو الفصوص التي خلطت توضع توجعل مقابلها هذه القيمة، والذهب يساوي الذهب الذي يباع. نعم نعم. قال وقال مالك رحمه الله وأصحابه وآخرون يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره. يعني هنا قالوا نلاحظ إذا وجدنا أن الذهب عبارة عن أمر تابع وغير الذهب هو الأصل في الثمن فلا بأس، أما إذا كان الذهب مساوي أو أكثر فلا لا يجوز. نعم. قال وقدره بأن يكون الثلث فيما دونه، يعني أن يكون مقدار الذهب الموجود في السلعة لا يزيد عن الثلث. نعم. فما دونه. وقال حماد بن أبي سليمان يجوز بيعه بالذهب مطلقا سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر. قال وهذا غلط مخالف لصريح الحديث، واحتج أصحابنا بحديث القلادة وأجابت يعني حديث القلادة التي بيعت في يوم خيبر وكان فيها ذهب وفيها بعض الفصوص. نعم. فالنبي نهى عن بيعها. نعم. وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من 12 دينارا وقد اشتراها باثني عشر دينارا. قالوا ونحن لا نجيز هذا، وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها، يعني أكثر من 12 درهما أو دينارا، بحيث لا تكون يعني القلادة فيها أكثر من القيمة. نعم. فإن وضع أكثر من الأكثر من ما فيها من الوزن يعتبر ما زاد على الوزن مقابل الأشياء الموجودة في القلادة فيصح البيع. نعم. هذا ما ذهب إليه الحنفية. نعم. قال وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أو أكثر مما فيها، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هو مع الذهب المبيع، فيصير كعقدين كعقدين، يعني يصير كأنه باع بيعتين، جزء للذهب وجزء للخرز. الخرز. قالوا أجاب الطحاوي بأنه إنما نهى عنه لأنه كان في بيع الغنائم لئلا يغبن المسلمون في بيعها، يعني إن الإمام الطحاوي لم يراعي مسألة الربا في القضية. أيوه. قال لا، لأن هذه غنائم والناس عندما يعني يوزع عليهم الغنائم قد لا يدركون قيمتها ويتفاوتون، فالرجل إذا اشترى قلادة من الغنائم باثني عشر دينارا وكان فيها من الذهب ما هو أكثر، فهو إنما يحس بأنه غبن، ولذلك حتى لا يعني يترتب على هذا الغبن النزاع والخلاف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع مثل ذلك حتى تفصل يفصل الخرز عن الدنانير. نعم. قال وأجاب الطحاوي بأنه إنما نهى عنه لأنه كان في بيع الغنائم لئلا يغبن المسلمون في بيعها. قال أصحابنا وهذان الجوابان ضعيفان، لا سيما جواب الطحاوي فإنه دعوى مجردة. قال أصحابنا ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع حتى يفصل، وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع، لأن العلة في هذا هو تجنب الربا. أي. وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلا أو كثيرا، وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.